الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: إذا لم يكن على يده قدر غير جنابة. قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما يتضح من غسل الجنابة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول البخاري: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. إذا لم يكن عليه قدر من الجنابة، هل يدخل يده هذا الجنب ويده ليس فيها شيء إلا كونه جنبا؟ يقول: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يده في الطهور أو يدهما في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، أي أسند عن ابن عمر أو علق عن ابن عمر والبراء بأنهما أدخلا أيديهما في الطهور، أي في الماء المراد به الغسل والطهور، ولم يغسلا أيديهما ثم توضأ. ومراد البخاري رحمه الله من هذا بيان كما سبق أن إدخال الجنب يده في الإناء قبل الغسل أنه لا يؤثر في الماء، لا يؤثر في الطهور، لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية، إلا إذا كان على يده قدر، كانت على يده نجاسة، فهنا التنجيس لا لكونه جنبا وإنما التنجيس لما في يده. وهذا مذهب البخاري وهو الراجح وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتوضأ بفضل ميمونة فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا عند مسلم، فقال: إن الماء لا يجنب. وثبت هذا عن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أيضا، بل قال الشعبي، قد نقل الشعبي رحمه الله كما رواه ابن أبي شيبة عن جمع من الصحابة، قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يضعون أيديهم في الطهور وهم جنب ثم يتوضأ. والشعبي أدرك جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. وهذا هو الصحيح، أن انغماس الجنب في الماء وأن وضع يده في الماء أنه لا يؤثر في الماء، لا من حيث التنجيس ولا من سلبه الطهورية. وهنا تتأملون أن البخاري رحمه الله يستدل بأفعال الصحابة، وقد مر معنا من قبل أن أفعال الصحابة حجة، أفعال الصحابة حجة إذا لم يوجد في الباب نص، لا من آية ولا من سنة. فإذا كان الباب ليس فيه آية نص في المسألة وليس فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأفعال الصحابة حجة، إن اختلفوا تختار من قويه لا تخرج، وإن قال أحدهم قولا ولم يخالفه آخر فإنه حجة، أما إذا اشتهر فإجماع على أنه حجة، وإذا لم يشتهر فهو حجة عند عامة العلماء، بل هذا الذي حكاه ابن القيم رحمه الله عن السلف. ابن القيم حكى ذلك في إعلام القيم عن السلف، وأن الذين اشترطوا بأن قول الصحابي إذا ليس بالباب غيره ولم يخالفه صحابي آخر أنه لا يكون حجة، قال أن هذا قول معتزلة. قال: وأما من قال من بعض الفقهاء بأنه لا بد أن يشتهر أو كذا أو أن يكون من الفقهاء، قال: فهذا قول قاله بعض متأخري المذاهب كبعض الأحناف المتأخرين وبعض الشافعية. أما المعروف عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والليث وكل السلف أن أقوال الصحابة حجة، والمراد صورة المسألة أن يقول الصحابي قولا في مسألة ليس فيها نص ولم يخالفه صحابي آخر، سواء هذا القول قد وافق القياس أم يوافقه، اشتهر أم لم يشتهر. أما إذا اشتهر هذا إجماع على أنه حجة، بل هذا صورة الإجماع كما قال الشيخ الإسلام، قال: صورة الإجماع التي يمكن أن تنقل عن الصحابة أن يقول الصحابي قولا يشتهر عنه ولم ينكر. قال: فهذا ليس هناك صورة يمكن أن ينقل الإجماع عن الصحابة إلا بهذه الصورة، لا يمكنك في مسألة أن تأتي بأقاويل كل الصحابة فيها أنهم ينصون كل أبد ما في، فكيف يكون إجماع في أن يشتهر قول أحد الصحابة قول بعضهم ولا ينكر؟ فالصورة ليس هذا، هذا لا خلاف فيه، إنما الصورة فيما إذا لم يشتهر أيضا. ولذلك ما يقال اليوم بأنه لا بد أن يقافر القياس أو ما ينسب إلى الشافعي أو يقول بعض الفقهاء، فهذا خلاف المشهور عن العلماء، وتصرفات الأئمة كله على هذا. أما أبو حنيفة فقد نص على ذلك نصا، قال إذا جاء الأمر عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم، وأما إذا جاء عن التابعين زحمناه. وإمام مالك كما قال ابن القيم رحمه الله فموطأه ظاهر أصلا، أصلا الآثار موقوفة بالموطأ أكثر من المرفوع، الآثار موقوفة أكثر من المرفوع، وما ذكره وأسنده في كتابه لن يحتج بها، وقد جعله كتاب مثل الفقه. وأما الشافعي فقد نص على ذلك، ونقل ذلك البيهقي في المدخل، ونص على ذلك في الرسالة، ونقل نصوصا صريحة، فإنهم أحمد لنا قولا وأن لا نقل من أقاويلهم وما شابه ذلك. وأما الإمام أحمد فأقواله أشهر من أن تذكر، الإمام أحمد أقواله أشهر من أن تذكر، وعلى هذا تصرفات الأئمة، ومنها ذلك البخاري يبول البخاري ثم يشتي عن الصحابة، لو لم يكن أقوال الصحابة حجة لما أسندها ويتركها. فهذا مذهب أو مذهب الصحيح، لكن إذا ثبت أن الصحابي قال في مسألة قولا ولم يثبت عن أحد أنه خالفه وليس في المسألة نص، هنا ليس لك خيار والله لا أنا أختار رأيي أنا أقيس، بل رأيه أحب إلي من رأي الله، وكل آلات القياس التي عندك فهم أولى بها، هم لا يحتاجون كما قال المقيم رحمه الله يحتاجون إلى علم اللغة، نحن نحتاج إلى أن نفكك اللغة وعلم الإسناد وعلم أصول الفقه، هم كل هذه الوسائل لا يحتاجونها أبدا، بل اللغة سليقتهم، والحديث سمعوه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أهل الفهم والاستنباط والدراية والدلالة. إذن كل ما نحتاجه نحن حتى نفصل حكم أصول الفقه وأصول الحديث والنظر في الرجال، كل هذا لا يحتاج الصحابة أن يشتغلوا به أصلا، وهم أفقه الناس وأعلم الناس. فطبعا استدل ذكر أكثر من 42 دليلا من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة والسلف ومن الأمور أيضا المعنوية ما يدل على حجية آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا صنع ابن تيمية وابن رجب كلهم على هذا. طيب، فالشاهد أن هذا الأثر الذي أسنده البخاري رحمه الله، طبعا أسند ذلك لأنه لم يجد حديثا على شرطه يفرد، الحديث البخاري حديث مسلم أنه الماء لا يجنب ظاهر، لكنه ليس على شرط البخاري، وذلك أسند عن أو ذكر ذلك عن الصحابة. قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا رضي الله تعالى عنهما بأسا بما ينتظح من غسل الجنابة، ما ينتظح من غسل الجنابة أي ما يصيب الماء الذي يصيب بدن الجنوب ثم يصيب الماء، الإنسان لما يغتسل ويصب الماء على جسده يبقى يصيب يخرج من جسده رشاش يقع في هذا الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، فما ينتظح وما ينفصل من جسد الجنوب مما يقع على الثوب ويقع على الأرض ويقع على الماء الذي يغتسل منه وما شابه ذلك، أن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يريا به بأس، ويدل عنه باق على إيش؟ على أصله من الطهورية، لم يحصل فيه تنجيس ولم يؤثر في الماء. فإذا اغتسل الإنسان وضع جفنة من الماء اغتسل وأصاب جسده ثم وقع في هذه الجفنة ما أثر ذلك فيه شيء، وهذا عليه أكثر السلف، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أنه اغتسل هو وأزواجه كما في حديث عائشة، اغتسل هو عائشة من إناء واحد، والمعلوم أنه إذا كان يغتسلان من إناء واحد فإنه لا يسلم من عادة من الرشاش، إنسان يغتسل هو النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لابد أن يصيب إيش؟ هذا الماء الذي يغترفان منه لابد أن يصيب الشيء من الرشاش الذي يقع على أجسادهما. ولذلك البخاري رحمه الله في هذا الباب خرج حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، لكن المهذب اختصره وذكره في الباب الآخر، فالبخاري استدل بهذا على أن اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة من إناء واحد يدل على أن الماء الذي يصيب الجنوب ثم ينفصل عنه ويصيب الماء ويصيب البدن أنه لا يؤثر وأنه باق على أصل الطهورية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال عن هشام، حماد هو ابن زيد كما ذكرنا، كل حماد في البخاري فهو ابن زيد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. طبعا الحديث هنا ساقه مختصرا، وإلا فقد سبق أن ذكر المهلب رحمه الله في باب الغسل، وذكر البخاري أيضا في صحيح أول باب الغسل، ولفظه لا سيما لفظ مسلم أصرح، يقول كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ. بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ. ومراد البخاري رحمه الله أن يستحب أن يغسل الإنسان يديه قبل أن يدخل الإناء. هو ذكر هذا أسند أو ذكر عن عمر الصحابة اللي يدل على جواز ذلك، وأنه لا يسلب الماء الطهورية. ثم أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان غالب فعله أنه يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. وذلك نقول السنة والأفضل أن تغسل الأيدي قبل أن يدخل الإنسان يده في الإناء، لدلالة حديث إني أن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما ما أسنده أو ما ذكره عن عمر البراء فإنما يدل على أن هذا ليس بواجب، على أن هذا ليس بواجب. وقال بعض العلماء بل لعل مراد المفير رحمه الله أنه حمل أثر عائشة وأسنده أنه كان يبدأ بغسل يديه على أن كان بهما قدر، قال ذلك بوض بل هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قدر غير جلال. أي فكأن البخاري رحمه الله حمل غسل النبي عليه الصلاة والسلام يده قبل أن يدخلهما على أن كان بهما شيئا، وما ذكر عن عمر الصحابة على أنه إذا لم يكن في أيديهما شيئا. والأول أظهر والله أنه ذكر هذين الحديثين يبين بأن هذا هو السنة، وأن ذاك جائز لا يؤثر ولا يسمى طهورية. نعم. قال باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس بن مالك وكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال البخاري وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم 9 نسوة. قال وخرجه في النكاح باب كثرة النساء، وبباب من طف على نسائه وهن 9، وبباب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. نعم. يقول باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على النساء في غسل واحد، أي أنه باب الذي ينكر فيه جواز أن يجامع الإنسان ثم يعاود الجماع من غير أن يغتسل، فيعيد الجماع قبل أن يغتسل. ومن دار على النساء في غسل واحد، أنه جامع نساءه كلهن ولم يغتسل إلا بعد أن فرغ منهن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام وثقة عن أبيه أبوه هشام الدستوائي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. وهن 11. طبعا مراد ذكر البخاري رحمه الله مثل هذا ليبين ليدل على جواز أن يجامع الإنسان وأن يعاود الجماع من غير غسل. فالمراد بطواف النبي ودوران على النساء في الساعة الواحدة المراد بذلك تكرار الجماع من دون غسل. ولذلك ماذا قال؟ قال في الباب قال في غسل واحد، أي هو شرح وبين بأن الدوران هنا ليس للسؤال، وإنما الدوران على النساء في الساعة الواحدة أي في الجماع كما جاء في مصرح في الروايات الأخرى للحديث. ولكن البخاري قال في الباب في غسل واحد إشارة إلى ما ورد إلى بعض طرق الحديث. وقول في الحديث في الساعة الواحدة يدل على أن هذه الساعة، قوله في الساعة الواحدة، طبعا الساعة الواحدة لا تسع أن يجامع النبي عليه الصلاة والسلام 9 نسوة أو 11 امرأة ويغسل في بعد كل واحدة، لا تتسع. ويقول في الساعة الواحدة يدل على أنه إنما فعل ذلك تباعا وكبره من غير جماع، فهذا إشارة إلى أنه جاء معهن رضي الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يغتسل. وهذا لا يعني أنه يرغب أن يغتسل الإنسان أو أن يتوضأ، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أنه يستحب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود الجماع، كما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وجاء عند الحاكم وغيره قال فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، هذا على سبيل الترغيب. وجاء في حديث أنه يستحب أن يغتسل الإنسان بين الجماعين، لكن حديث الوضوء أشهر، فهذا على سبيل الترغيب، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز وأنه ليس على سبيل الإيجاب. قال قلت لأنس بن مالك يقول قتادة وكان يطيقه أن يجامعهن في ساعة واحدة 11 امرأة، فقال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وهذا فيه بيان ما اختص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوة، وقد جاء في بعض الألفاظ أنه أعطي قوة 30 من من رجال أهل الجنة، ورجل من أهل الجنة يعطى قوة كم؟ 100 رجل، لكن الظاهر أنه أعطى قوة 30 من رجال الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي قوة 30 رجلا، ولذلك كان يمكنه أن يفعل ذلك بسهولة. وقال البخاري وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم 9 نسوة. البخاري رحمه الله أشار إلى الاختلاف الذي وقع بين هشام الدستوائي وبين سعيد بن أبي عروبة في رواية عن قتادة، فإن هشام الدستوائي ذكر في رواية عن قتادة أنه كم امرأة 11، وسعيد بن أبي عروبة ذكر كم 9، وهذان أوثق من روي عن قتادة، أوثق من روى عن قتادة هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، وهما يقدمان على شعبة، يقدمان على شعبة في قتادة، وإن كان شعبة من الثقات في قتادة لكنهما يقدمان. واختلف أهل العلم من أوثق الناس في قتادة، والأظهر الله أعلم من كلام العلماء والمحدثين أن سعيد بن أبي عروبة أوثق من روى عن قتادة، والبخاري ذكر هذا ثم أسنده بعد ذلك، أي أسند بإسنادي ذكره مسندا وروى عن سعيد بن أبي عروبة من رواية قتادة أنه كان قد أطاف عن سعيه وهن 9. وقال بعض العلماء هنا لابد نصير الترجيح، فإن قلنا بأن سعيد بن عروبة أوثق ومقدم فنقول سعيد 9 نسوة. قال ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجتمع في وقت واحد 11 امرأة، ما اجتمع، نعم مجموع من تزوجهن 11 لكن لم يجتمع له في مرة واحدة 9، بل توفي عن 9، توفي عن 9. هذا قال، وهذا يؤكد ويقوي رواية سعيد وكونه أوثق. وقال بعض العلماء بل نحمله على الجمع، فنقول رواية أنس رضي الله عنه رواية هشام الدستوائي 11 أي 9 امرأة 9 نسوة إضافة إلى أمتين ريحانة ومارية، وهنا وهما يشمل ملك اليمين، فأضيفتا إلى نسائه وذكرن من نسائه، وذاك صح أن يقول 11 نسوة. وذاك استدل الإمام مالك رحمه الله بهذا المعنى لما روى رواية هشام الدستوائي أن 11، وفهم منها بأن المراد بأنهم 9 زوجات واثنتان الملك اليمين، سدل بها الإمام مالك على أن الظهار من الأمة كالظهار من الزوجة، الظهار من الأمة كم؟ الأمة كالفدية بخلاف الأمة. قال من ظهر من أمة، لو قال لي أمتي أنت عليك ظهر أمي قال كظهار الزوجة. إن الله قال في الآية قالوا الذين ظاهرون من نسائهم، قال وهذا الحديث يدل على أن ملك اليمين تعد من النساء كما عندها أنس. هذا كله مبني على ماذا؟ على قبول روايتين، والأظهر الله أعلم أن سعيد أن روايته هي الأصح، وأن اللفظ 9 نسوة لأنهما قد روي عن لفظ واحد، فالجمع هنا في الحقيقة في الصناعة الحديثية ضعيف. الجمع متى يكون؟ يكون إذا كان في حديثين مختلفين. إنما سعيد يذكر لفظ قتادة وهشام يذكر لفظ قتادة، أي هو يقول قال أنس كذا، أي قال قتادة أنس بلفظ كذا، ولكن يقول هنا لا يمكن ترجيح، هنا لا يمكن إيش نجمع، لأنه ما ينقلان لفظ قتادة، ما الذي قاله قتادة؟ إما أن يكون قد قال 11 أو قال إيش 9. أما لو كان حديثين مختلفين لا يمكن. بين الجمع، وذلك القول بأنه يمكن الترجيع أو الجمع بينهما هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنهما ينقلان لفظا واحدا. ما الذي قاله قتادة؟ إما أنه قال 9 أو قال 11. فالكلام في نقل اللفظ الثابت عن قتادة، وذلك الصحيح أن اللفظ الثابت 9 في نسوان وهو لفظ صحيح. وذلك من يأتي اليوم مثلا ويجمع مثلا بعض تأتي بعض المسائل مثل هذه المسألة، تجد الحديث أصل واحد ويختلف الرواة، فيقول نعم نعم من الجمع، فيقول قد يقول بين بعض الحديث، وهذا في الحقيقة خطأ. حديث كان يشير بإصبعه وفي لفظ يحركه، قال نجمع يشير بإصبعه نقول إشارة مع التحريك، نقول الكلام ليس في الجمع هنا، الكلام هؤلاء الرواة كل بروا عن عاصم بن كليب، ما الذي قال؟ 11 قالوا أن عاصم الخليل في روايته قال كان يشير، وأحدهم قال كان إيش يحركها. فالكلام هنا 12 ينقلان لفظا واحدا عن شيخ لفظ، فهنا لا يمكن نقول نعم هنا نحمل هذه الرواية على هذه الرواية، لا، وإنما ما هو اللفظ الذي قاله عاصم؟ هل قال يحركها أم لم يقله؟ أما لو كان هذا حديث وذاك حديث آخر هنا نقول نجمع بينهم. إذا قضية الجمع الحديث ليس في الطريق الواحد، ليس الحديث الواحد الذي يختلف فيه الرواة، وإنما إذا كان حديثين، أما إذا كان لفظ واحد فإن الرواة ينقلون لفظا واحد عن شيء، يشتركون في شيء فأحدهم يذكر لفظ وآخر لفظ، أيهما الثابت عن الشيخ؟ ما الذي حدث في الشيخ؟ هذا ولا ذاك؟ فالجمع هنا ضعيف، ولكن مصالح الجمع مثل المسائل فيه شيء من الضعف. وعمل الأئمة كله على هذا، ومن صبر كلام الأئمة في العلل كله على هذا، لكن يجمع ما ترى في الدرجات يجمع أصلا، ولا ابن أبي حاتم ولا وما عهد، ولا أذكر والله أعلم يعني لا أعني لحاط بها، ولا أذكر أني وقفت على أحد من حفاظ المحدثين أنه جمع في مثل هذه الصور أبدا. وأذكر ذلك مثالا، مثلا حديث مسلم رضي الله عنه لما قال إيش إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7. طبعا اليوم كثير من ما يتكلم عليه قال فليرقه زيادة ما تضر، مع ذلك المحدثون مطبقون إما على قبولها أو على ردها، ما في أحد يقول لك لا المسألة سهلة أبدا. وأكثر من هذا الدارقطني وكلهم علوا قال هذا حديث تفرد به أظن عن علي مسلم وغيره عبد الرزاق. ومتى يقول والله يمكن الجمع بينهما؟ ما كان المحدثون يسنقوا الجمع، إذا كان حديث واحد مخرجه واحد الأصل واحد لا يمكن الجمع هنا، يا بد تلاحظ هذا اللفظ وذاك اللفظ، إلا كان لفظ آخر، يعني كان كامل نقط وقد قرأ وقد اقرأ بسورة كذا وكذا وقد إذا اقرأ بسورة سبح والليل إذا يغشى، هذا واضح هو إيش رجل أجمل أفهم ولا تبين، لكن يزنق فيها معنى زائد أو نفضل يفهم منه ما إيش مغاير هذا يثير هذا يحدث، ما يصير محدثنا الجمع. فما يفعله بعض المحدثين اليوم وغيرهم أو بعض من تكلم الحديث اليوم بالجمع هذا في الحقيقة يظن أنه قد إيش يعني قد وصل إلى قول وسط، هذا ليس وسط كلام العلماء في الجمع هنا إذا كان حديث مختلفا، أما إذا كان مصدرها واحد هذه دونكم كتب العلل كلها، كل كتب العلل الدارقطني لابن أبي حاتم للترمذي للبخاري لأهل المدينة كل العلل أقرأ، فتش لن تجد فيما أظن لن تجد حرفا واحدا يقول والله نجمع بينهم أبدا، إما أن يرجح هذه الرواية أو تلك الرواية. طيب ثم قال البخاري قال المهلب خرجه في النكاح باب كثرة النساء، خرجه في النكاح باب كثرة النساء، والبخاري خرج هذا الحديث في باب كثرة النساء ليبين البخاري رحمه الله كما أنه أشار إلى ذلك ليبين بأن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الحديث في ذاك الباب ليبين بأن القسم لم يكن واجبا، طبعا قسم النساء واجب بنص الآية وبقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل له امرأتان فمال إحداهما جاء يمكن فيشقوا المال، فالقسم واجب إجماع العلماء أن يقسم هذه الليلة هذه الليلة حرة مال حرة، وأما كان زوجته أمة فهي على نصف الحرة. واختلف العلماء هل يجب القسم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، البخاري ممن يرى أن القسم لم يكن واجبا عليه، واستدل بهذا بأن النبي عليه الصلاة طاف في ليلة واحدة على كم؟ على كل النساء جمعهن، وهذه الليلة لابد أن تكون إيش؟ نوبة إحداهن، فلو كان القسم واجبا لم يحله لجامع إيش؟ باقي نساء، وكان القسم الواحد التي جاءت نوبتها، فقال هذا الحديث يدل على أنه لم يكن القسم واجبا، وإنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أحواله إيش تكرم منه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل كان القسم واجبا عليه. وهذا الحديث ونحوه محمول على رضا صاحبة النوبة، أن صاحبة النوبة رضيت أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإن يجامع نساء، هذا في بعد، هذا في بعد أن نقول مبني على الرضا، وأن زوجته من كانت نوبته ورضيت أن يذهب لمن يخاف يجامعهن أظن في بعد، لا سيما بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن غير بينهن كانت قوية لما كانت النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك الأظهر الله عنه القسم لم يكن واجب عليه، وإنما كان يفعله عليه الصلاة والسلام يعني من باب كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال في باب وخرج في باب من طاف على النساء وهن تسع كما نص الحديث. قال في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، أي ذكر الحديث في باب الذي أراد البخاري يستدل به على أن الجنب يجوز له أن يخرج وأن يذهب في السوق وأن يشتري وأن يمر في المسجد أيضا. واستدل على ذلك ماذا؟ بإتيان النبي عليه الصلاة والسلام نساءه في الساعة الواحدة، ولم يركز إلا في آخر إيش بعدما فرغ منهن. وهل كنا يسكننا في بيت واحد ولا بيوت متفرقة؟ بيوت، فكان يخرج من بيت هذه ويذهب إلى بيت تلك وهو جنب، ويذهب من بيت الثاني ويذهب إلى الثالث وهو جنب، وكل ذلك. بعض النساء كنا يبيتون في ظهر المسجد بعضهن أبعد كصفية. فاستدل به البخاري وهذا دقة في فقه رحمه الله على جواز أن يخرج الجنب وأن يمشي في السوق وغيره، وكذلك العبور في المسجد، لأن حجرة عائشة كانت في المسجد، حجرة عائشة كانت تطول في المسجد، وأما أم سلمة وغيرها ففي ظهر المسجد. فمعناه أنه إذا جامع عائشة خرج من بيتها ودخل المسجد وخرج، وهذا من دقة فقه البخاري رحمه الله وفهمه. نعم. فأمر أهل الحديث والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا ملزما فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم كان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل بشرك. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال عن الأعمش عن المنذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي وقال فيه أمرت بن غزال بن أسلم. قال وخرجه في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وفي باب ثلاث يرى في الوضوء يبلى من المخرجين. يقول باب غسل المذي الوضوء منه. المذي له لغة المذي بفتح الميم مسكن الياء الذال والمدين وكسر الذال وتشديد الياء، المذي والمدين كلاهما لغتان. قال باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا ابن الوليد وهو شن عبد الملك قال حدثنا زائدة وابن قدامة عن ابي حصين، انا اذكر اسمه حقيقه، عن ابي عبد الرحمن اظن الحبري، اظن عبد الرحمن ابو عبد الرحمن الحبري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذلا فامرت رجل يسال النبي عليه الصلاه والسلام لمكان ابنته فسال فقال توضا واغسل ذكرك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن المنذر الثوري وهو ثقه من التابعين عن محمد الحنفي بن علي بن ابي طالب عن علي رضي الله عنه قال وقال فيه فامرت المغداد بن الاسود، امرت المغداد اي سمى هنا ان الذي امره طلب منه ان يسال النبي فنمر المغداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه. واستدل البخاري رحمه الله على هذه المساله، والبخاري بوب في الباب مسالتين، قال باب غسل المني وهذه مساله والوضوء منه، باب غسل المني والوضوء منه، فهاتا مسالتان. أما المسألة الأولى التي بوب لها بغسل المذي فاستدل بها بقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكرك، يغسل ذكرك، وكان البخاري رحمه الله يشير إلى أن الأمر بغسل الذكر إنما هو مما أصابه من المذي، لما أصابه من المذي فقط، لا أنه يغسل الذكر كله. وقد اختلف العلماء في الأمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر من المني، هل مراد به غسل الذكر كله أم غسل ما أصابه من المني؟ فالبخاري ظاهر تبويبه يدل على الأمر الأول، وهو أن إنما يغسل الذكر أي مراد به يغسل ما أصاب الذكر مني، فإن لم يصل المادي إلا رأس الذكر غسل رأس الذكر فقط. وقال لأن المادي نجاسة وإن كانت مخففة، فالغسل كغسل الاعتيان غسل نجاسة، فقال إذا يغسل ذكرك إلا غسل نجاسة، فغوضوا ذكرك أي مراد به ما أخال من ذكرك. وقال بعض العلماء بل الحديث يدل على غسل الذكر كله، وذاك ما قال يغسل المني وإنما قال يغسل ذكرك، وجاء بعض الألفاظ عند داود وغيره يغسل ذكرك وأنثيك، لكن أنثيك ثابتة والثابت يغسل ذكرك، وهذا أظهر الله أعلم وصح بأن المذي ليس ما بغسل الذكر غسل ما أصاب منه من المذي، إنما غسل الذكر كله غسل الذكر كله. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله بأن في الأمر بغسل الذكر من المذي فيه تبديد الحرارة وإسكان الشهوة، قال ففيه معنى زاد على زادة النجاسة، فيه معنى زاد على زادة النجاسة، وهو ظاهر الحديث، وهذا الصحيح ظاهر الحديث يدل على غسل الذكر، يدل على غسل ايش؟ الذكر كله لا غسل ما أصاب منه فقط. وأيضا الحديث فيه دلالة على نجاسة المذي، لأن الأمر بغسل الذكر إنما كان ايش؟ لأن ما فيه من النجاسة، والصحيح أنه نجس لكن نجاسته مخففة، وذلك يكتفى بها بالنظر، كما ثبت من حديث سهل بن حنين لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي وأمر بالوضوء، قال يا رسول الله رأيت ما أصاب ثوبي منه أي من المذي، فقال خذ كفا من ماء أو ترك كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه من أصابك، فالنضح أخف من الغسل كبول الصدر. وذاك الصحيح أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنضح، يكتفى بها فيها بالنضح وهو الرش وتعميم المكان بالماء دون حاجة إلى عصر وغمر. وفيه أيضا وجوب الوضوء منه، ولذلك بوض فعل الوضوء من قول مثل توضأ، إذا المذي يوجب الوضوء إجماع، هذا إجماع، ويوجب غسل الذكر، والحديث فيه دلالة على أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة كما ذكر. ظاهر الحديث يدل على أن المذي يشترط في غسله أن يكون بالماء، ولذلك اختلف العلماء هل يجوز الاستجمار إذا لم يكن عند الإنسان ماء، بمعنى يختلف الإنسان سمع عند ماء وأنبى، هل يستجمر أم لا يستجمر؟ من قال بأن غسل الذكر المراد به غسل النجاسة وإزالة النجاسة فعلى هذا يجوز الاستجمار بل يجوز حتى بخرقة، لكن هذا الفهم خلاف ظاهر الأحاديث، وذاك الراجح الصحيح أن المذي أن الأمر بغسل الذكر من المذي لا لأجل النجاسة فقط وإنما لعلة أخرى الله أعلم بها، لعل تكون ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنها لإسكان الشهوة وقطعها وتبريد العضو. وذاك الصحيح أن المذي لا يكتفى فيه بالاستجمار بل لا بد من الغسل لظاهر الحديث والوقوف على نص الحديث، قال اغسل ذكرك، وهذا أظهر الله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله قال المهلب خرجه في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، لأن علي بن أبي طالب استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي، لأن الرجل مثل في أخذ المذي من التفكر بالجماع، ولا تفكر علي بغير زوجته وزوجته فاطمة، لأن التفكر بغير الزوج محرم، الإنسان تفكر في جماع غير زوجته لا يجوز، سواء تخيل صورة في ذهنه أو صورة طبعة في ذهنه لا يجوز الإنسان يتخيل ليش أنه يجامع غير زوجته أبدا، هذا محرم. فإمذاء علي إنما هو إيش؟ من التفكر في جماع زوجته، فاستحيا علي رضي الله عنه يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من المغداد رضي الله عنه أن يسأل، فلكبر البخاري باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. والظاهر الروايات يدل على أن عليا كان حاضر بالسؤال، وجمع روايته أنه سأل عمار، والصحيح أنهما كانا موجودان وأن علي كان حاضر، فسأل المغداد وعلي حاضر حتى يسمع الجواب. وفيه أيضا أنه الحياء مستحب فيما يستحيى ايش ان يواجه به الناس، فان علي استحيى ان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل على ان كل ما يستحيى ان يواجه به الناس ان الحياء منه مندوب. قال: خرج في باب من لم يرى بالوضوء الا من المخرجين، كما مر معنا. والبخاري رحمه الله يرى ايش انه لا وضوء الا من المخرجين، فذكر هذا المذي انه ايش انه من المخرجين، فكل ما خرج المخرجين فانه يوجب الوضوء، قد مرت المساله. نعم. قال: باب المشرف في المسجد انه جنوب، خرج كما هو ولا يتيمم. قال: حدثنا اسحاق قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا نعم هذه فتح الباب نعم قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري هو مداره عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: اقيمت الصلاه وعدلت الصفوف قياما، فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه قال صالح: انتظرنا ان يكبر، ذكر انه جنب، فقال لنا: مكانكم؟ قال: فمكثنا على هيئتنا، ثم رجع فاغتسل، ثم رجع الينا وراسه يقطر. قال الأوزاعي: ماء، فكبر فصلينا معه. قال: وخرجه في باب هل يخرج من المسجد لعلة، وبباب إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع انتظروه. نعم. يقول البخاري: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، أن يخرج كما هو، خلاف لمن قالوا لا يطوف المسجد إلا أن يتيمم. ثم قال: حدثنا إسحاق البراهوي قال اخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الاوزاعي حاوى حدثنا عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح وابن كيسان كلها ولا مروا. وحدثنا عبد الله بن محمد والجعفي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس وابن يزيد وكلها ولا مروا. عن الزهري هو مداره، مدار الحديث عن الزهري، عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اقيمت الصلاه وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قام في مصلاه أي في مكان الإمام قال صالح في روايته عن الزهري: انتظرنا أن يكبر، ذكر أنه جنب. قول انتظرنا أن يكبر أنه لم يكبر، يعني جاء في حديث أخرى غير هذه القصة أنه كبر، وفيها مسألة أخرى. فقال صالح: انتظرنا أن يكبر، قال: ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، وقال لنا إشارة مكانكم. قال: فمكثنا على هيئتنا وهو موقوف في الصف، ثم رجع دخل بيته فاغتسل، ثم رجع إلينا ورأسه يقطر. قال أوزاعي في روايته: ماء، فكبر فصلينا معه. استدل به البخاري رحمه الله على جواز مرور الجنب في المسجد بدون تيمم، وهو ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنب ثم دخل بيته واغتسل ولم يتيمم، مع أن لم يكن إيش كان يمكن يتيمم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، انه لم يكن مفروشا الا بالحصباء. وقد صح عن علي وجابر وابن عباس وابن مسعود وانس رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يمرون في المسجد بلا وجه بلا تيمم، وثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا قول اكثر العلماء انه لا يجب التيمم للمرور في المسجد اذا كان الانسان جنبا. ويدل عليه ظاهر الآية، وهي قوله جل وعلا: الا عابري سبيل حتى تغتسل. استثنى الله جل وعلا في مرور الجنب أن يكون عابر سبيل، أن يكون إيش عابر سبيل، ولم يذكر الله جل وعلا في الآية. والمراد بقوله جل وعلا إيش في الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، مراد بالصلاة هنا موضع الصلاة، أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا أي لا تقربوا موضع الصلاة مسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، أي إلا مرورا في المسجد، إلا مرورا في المسجد. ولم يذكر في الآية أنه يجب الإنسان يتيمم، وهذا عليه أكثر العلماء وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز مرور الإنسان في المسجد وهو جنب ولا يجب عليه أن يتيمم. قال: وخرجه في باب هل يخرج من المسجد لعلة، هل يخرج من المسجد لعلة، مستدلا به على أن حديث النهي عن الخروج بعد الأذان مخصوص أو بما إذا كان هناك علة. قد ثبت أن مسلم يشن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خارج بعد الأذان فقال: أما هذا وقد عصى أبا القاسم. وثبت السنة أنه يكره الخروج بل ينهى عن الخروج المسجد بعد الأذان. فاستدل به البخاري رحمه الله أنه قد يجوز الخروج بعد الأذان لعلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليس بعد الأذان بل بعد الأذان والإقامة. لماذا؟ لأنه كان يحتاج أن يغتسل. قالوا في باب إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع انتظروه، ذكروا في باب إذا قال الإمام مكانكم حتى يرجع انتظروه، انتظروا ولا قالوا إيش يتأخر علينا، لا ينتظر، لأن الإمام له حق ولا يجوز لأحد أن يتقدم عن الإمام. وفيه أيضا جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، فإنه قيمة الصلاة وقام يكبر تذكر ثم ذهب واغتسل ورجع ولم يعد الإقامة، فدل على جواز أن يكون هناك فصل بين الإقامة والصلاة إذا كان هناك حاجة. قال قبل من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. نعم، أبو عبد الرحمن في الإسناد الذي ذكرناه عن علي هو أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي وليس الحبولي، وأما بحقين ونحتاج أن نراجع. قال البخاري باب من بدأ بالشق رأسه الأيمن في الغسل، حدثنا خلاد بن يحيى مر شيخ البخاري وهو ثقة وإن كان فيه شيء من الوهم، قال حدثنا إبراهيم بن نافع ولا أظنه مرضا، هذا من الثقات ثقة حافظ مشهور، عن الحسن بن مسلم بن يناق معروف حسن مسلم بن يناق ثقة، عن صفية بنت شيبة وهذه صحابية من صغار الصحابة، عن عائشة غير رواية صحابية عن صحابية، قال كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثلاثة فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. والبخاري رحمه الله حمل قول في الحديث تأخذ بشقها الأيمن وشقها الأيسر حمله على أن مراد به شق الرأس، ولذلك قال في الباب باب من بدأ بشق رأسه الأيمن، ليس مراد بالشق هنا الجسد الأيمن بل شق الرأس كما ورد في الحديث الأخرى حديث ميمونة وحديث عائشة الأخرى يدل عليه على الشق مراد بشق الرأس، ويدل عليه باقي الحديث كما ذكر. وظاهر هذا الحديث عن عائشة هي قد أخذ بيديها ثلاثة فوق رأسها ثم تأخذ، قال ثم تأخذ بيدها على الشق الأيمن فهذه رابعة ثم بيدها على الشق الأيسر، فكأن ظاهر الحديث يدل على أنها كم مرة تأتي على رأسها، خمس، ثلاث لكل الرأس ثم الرابع على الشق الأيمن والرابع على الشق الأيسر، هذا ظاهر هذه الرواية بهذا اللفظ، لكن الصحيح كما مر معنا أنه ثلاث، وأن الشق هنا مراد به التخليل، أي بدأت بالشق بعدما فرغت أي خللت بعدما صبت الماء أخذت تخلل حتى تتيقن وصول الماء إلى أصل الشعر. وهذا اللفظ لا بد أن تجمع الألفاظ حتى يتبين، أحيانا قد بعض الرواة يختصر، بعض الرواة قد يختصر، بعض الرواة قد يعبر بثم، فإذا جمعت الروايات تبين، وكل رواية حديث عائشة يدل على أن إنما كانت تفيض على رأسها كم أو كان يفيض على رأسه كم ثلاث، وهذا هو الصحيح. فهذا الحديث فيه أيضا كما ذكرنا سنية أن يدخل الإنسان يده بعد ما يفيض أو قبل ما يفيض إلى رأسه فيخلل وصول الشعر حتى يصل الماء إلى جوفه، وظاهر الحديث أنه يكون هذا قبل أن يفيض الماء على الرأس، أنه يبدأ فيخلل كما ثبت حديث ميمون وغيره أنه كان يأخذ من كف الماء فيبل وصول الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه، وهذا عليه أكثر حديث وهو أظهر. وظاهر الحديث أيضا يدل على أن في غسل الرأس يسن أن يبدأ الإنسان إذا أراد أن يبالغ في الغسل أنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، فهذا الحديث ظاهر، لكن ليس هناك حديث نص يدل على البداء بشق البدن الأيمن قبل الأيسر، ما في الحديث ليس فيها البداء، وإنما النص وجد في الرأس فقط الذي جاء نصه، ولكن الصحيح أنه يستحب البداء بالشق الأيمن من البدن لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في طهوره، ولا شيء الغسل من الطهور، والتيمن هو البداء باليمين، فإن هذا الحديث في عمومه يدل على مشروعية أو سنية أن يبدأ الإنسان حتى في بدنه أن يبدأ بالأيمن، لكن لم يرد ذلك نصا، إنما ورد بهذا المعنى. نعم. قال باب: من ابتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر والتستر أفضل. قال البخاري وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحياء منه، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا من عيب بجلده، إما برص وإما آفة وإما أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، فقالوا: والله ما لموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا بعصا. قال أبو هريرة: والله إنه لأدب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. قال: فذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. قال: وخرجه في الأنبياء وفي تفسير الآية. قال: وبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفن في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لو بنا بي عن بركتك. وقال محمد بن عبد الله عن عبد الرزاق: بينما، وقال يحفي، وقال رجل جراد. قال: وخرجه في باب قوله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وفي باب قوله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه الآية. نعم. يقول البخاري: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر والتستر أفضل. يريد البخاري رحمه الله يبين بأن الإنسان يجوز له أن يغتسل عريانا إذا كان وحده، وأما إذا كان عند الناس فإنه يستحب بل يجب عليه التستر، وأنه إن تستر إذا كان وحده فهو أفضل، إن كان غطى عورته وتستر ولو كان وحده فهو أفضل. قال البخاري: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا الحديث علقه البخاري عن بهز بن حكيم، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهي سلسلة مشهورة ممن روى عن أبيه عن جده، لكنها ليس على شرط البخاري. ولفظ الحديث أن قال: يا رسول الله، عوراتنا ما ندع منها أو ما نت منه ما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل: قال الرجل يكون مع الرجل؟ قال: استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال: فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالحديث فيه استحباب أن يتستر الإنسان إن اغتسل وحده. قال: الرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وكان كثير من الصحابة يفعل هذا. أبو بكر كان إذا أراد أن يغتسل تقطع رأسه حتى لا تظهر عورته وتنكشف إلى السماء. وعثمان وأبو موسى الأشعري وكثير من الصحابة على هذا، استحياء من الله جل وعلا واستحضار لرؤية الله تبارك وتعالى. فكانوا يتسترون، وربما وكان كثير من الصحابة إذا اغتسل اغتسل على إزاره، يلبس الإزار ويغتسل، ما يغتسل عريان أبدا، صب الماء ويدخل يده تحت الإزار ويغتسل. والبخاري يرى أن هذا على سبيل الأفضلية، وإذا قال والتستر أفضل، لكنه ليس على سبيل الوجوب. وإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أصح عند المحدثين من عبد بن شعيب عن أبيه عن جده، وهاتان سلسلتان مشهورتان، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم. أما بهز بن حكيم فهي أثبت عند المحدثين، لكنها ليس على شرط البخاري رحمه الله، ولذلك علقها بصيغة الجزم. ثم قال: أسند حديثين مع النبيين كريمين أنهما اغتسلا عريانين. أما الأول قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا، رجل أي صاحب حياء، وكان يستتر من حيائه من الناس، لا يرى من جلده شيئا. طبعا لفظ مشهور في طرق البخاري لا يرى من جلده شيئا، لا يرى الناس من جلده شيئا، لأنه كان شديد الحياء. وكانت بنو إسرائيل يقتلون عراة، هذا في شريعتهم، هذا في شريعتهم، وقد إيش وجد أو شريعتهم قد نهى مثل قال صلى الله عليه وسلم لا يراها أحد فافعل، فلم يجز أن يكشف الإنسان عورته لغيره. قال ينظر بعضهم إلى بعض. وقال بعض العلماء ليس مثل هذا في شريعتهم، وإنما كانوا يخالفون الأنبياء. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا من عين بجلده. لكن قوله والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا يدل على أنه لم يكن يفعله عن معصية، وإنما على جواز، لكن موسى كان من حياء ما يفعل هذا إلا من عين بجلده، إما برص وإما أثر، إما أنه آدر. الأدرة ها انتفاخ الخصية، آدر يعني أنه خصيته فيما مرض وانتفاخ. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فجمح موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل موسى عريانا أحسن ما خلق الله. هذا هو الشاهد، أن موسى اغتسل عريان وأنه وضع ثوبه، ثم رآه قومه موسى وهو عريان، فدل على أنه لما اغتسل وحده اغتسل عريان. هذا هو الشاهد. قال وأبراه الله مما يقولون، فقال والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطافق بالحجر ضربا بعصا. طبعا ثوب يا حجر الخاطب خطأ خطاب إيش العقل، ثوب يهرب الحجر هذا ما لا أكيد أنه عان العقل، فخاطب مخاطب العقل لأن فعل فعل إنسان عاقل أو مخلوق عاقل. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر، الندب اللي أثر، أي ضربه بالعصا وأثر عصا بالحجر، أي بقيت آثار ضرب موسى وانتقام من هذا وتأديب الحجر بهذا عمل ومعاملة العام. ستة أو سبعة ضربة من الحجر. قال فذلك قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي آذوا بالكلام واتهام بأنه إيش آذر وأنه به عيب، فبطأوا الله بما قال مما فعل الله جل وعلا. فالبخاري استدل على جواز اغتسال الإنسان عريانا وحده في الخلوة بفعل من؟ بفعل موسى عليه السلام. وقد يقول قائل هذا شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، لكن الصحيح في شرع من قبلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. واستدلوا على تقوية هذا الأمر إقرار، استدلوا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، النبي ذكره ولم يعلق عليه، قال فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. وهذا هو الصحيح، والحديث فيه دلالة كما استدل به البخاري، استدل به ابن إسحاق أيضا بنفس الحديث. ثم قال وبه أي بنفس الإسناد خرج عن أبي هريرة أيضا لقصة أيوب، قال بينما أيوب يغتسل عريانا، وهذا هو الشاهد، كان يغتسل أيوب عليه السلام عريانا، فدل على جواز يغتسل الإنسان في الخلوة عريانا وإن تستر فهو أكمل وأفضل. قال فخر عليه جراد من ذهب، جراد تعرفون جراد لكنه من ذهب، فجعل أيوب يحتثي، وفي لفظ الرواية المشهورة يحتثي أي يجمع بيديه، جراد من ذهب صب عليك. قال في ثوبه فناداه ربه، كيف ينزل جراد؟ نزل في أمريكا مطر من سمك، صحيح أمطرت الماء السماء سمكا، واقع حقيقية ليست ها؟ واقع لما كنت أنا هناك، لا لا لا أمطرت السماء سمكا. والقصة أن إعصار هذا كان قوية، فمر على بحيرة فاجتذب كثيرا من مائها وسمكها، وهو يمشي فلما ضعفت قوته بدأ السمك يتحرك، طبعا غيومي بدأ السمك يتحرك، فنزل عن الناس سمك مما جلبه هذا الإصابة. الشاهد قال فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، أغنيتك ما أتيتك من الخير ومن الرسالة. وأيوب عليه السلام كان نبيا ملكا أتاه الله الملك، هو نبي ملك. أو داود ذاك آسف، قال أنا أكون أغنيتك عما ترى، قال بلى وعزتك، قال ولكن لا غنى بي عن بركتك، هذه بركة فضل من الله جل وعلا ليس فيه تعب ولا تب، الله أنزل عليك فأخذ يحتب. قال محمد بن عبد الله بن عبد الرزاق بينما أي بينما أيوب يغتسل بدل بينه، وقال يحثي بدل يحتثن، وقال رجل جراد، رجل جماعة أي جماعة جراد، نزلت عليه جماعة جراد من ذهب، ثم الشاهد منه أنه استدل به على اغتسال أيوب عليه السلام عريان وحده، وخرجه أيضا في باب قوله عز وجل ويريدون أن يبدلوا كلام الله في باب في كتاب التوحيد، ليستدل به البخاري على إثبات الكلام لله والصوت، لأنه قال فناداه ربه، والنداء في اللغة إيش؟ صوت، ولكن في اللغة يقول النداء والصوت لا يكون دائما بصوت، فهذا في إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن كلامه إنما هو بصوت لا يقول بالله جل وعلا يشفي أصوات المخلوقين. وفي باب قوله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه، يعني في قصة الأنبياء. نعم. قال باب عرق الذنوب وأن المسلم لا ينجس. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد حاء قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في بعض طرق المدينة وهو جنوب. قال عبد الأعلى فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال وخرجه في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. يقول باب عرق الجنب أن المسلم لا ينجس. حدثنا عياش مرة معنا شيوخ البخاري ثقات، قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى كما ذكرنا، قال حدثنا حميد وهو الطويل، ثم قال حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر نسيت اسمه بكر بكر عبد الله المزني، يعني أبو عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني هو الثقة المشهور، والغالب أنه لا يسمى بكر وإنما يقال أبو عبد الله المزني. قال حدثنا بكر عن أبي رافع وهو من ثقات المشاهير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال التابعين، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال عبد الأعلى فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسل، أي مشى معه حتى لما قعد انسل أي خرج خفية، فأتيت الرحلة فاغتسلت أي مكان الذي يأوي إليه، ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن يجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه طهارة الجنوب وهو إجماع، أو إن المؤمن لا ينجس، ففيه أن المؤمن لا ينجس حيا وميتا جنبا وطاهرا، فقوله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أي لما كنت على جنابة ليس، إنه هذا إجماع من العلماء. وإذا كان المؤمن لا ينجس وهو جنوب فعرقه ودمعه وريقه كله طاهر، ولكن باب البخاري قال باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس، وهو أيضا إجماع أن عرق الجنوب وريقه ولعابه كله طاهر. وما جاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنه كره سؤر الحائض والجنوب، ليس بذلك لأنه النجاسة، إنما كرهه، كره يتوضأ إنسان بسؤر الحائض على سبيل الكراهة لا لأجل النجاسة، وإلا فإن طهارة عرق وريق ولعاب الحائض الجنب هذا محل اجماع بين العلماء. وفيه ايضا جواز ذهاب الجنب في حوائجه، ولذلك البخاري رحمه الله خرجه في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق. ابو هريره لقي النبي في سكه المدينه ومشى معه وجلس وهو جنب، فدل على ان الجنب لا يكره له عشان يخرج ويمشي وياخذ في حوائجه، بل له ان يجالس الناس، وأن كان يستحب له في مجالس العلم أن يكون على أكمل الأحوال. ولذلك استدل به أيضا العلماء على احترام أهل الفضل وتوقيره، وأن يجلس الإنسان على أكمل هيئة. فأبو هريرة رضي الله عنه ذهب فاغتسل ويجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يفهم أبو هريرة بأن مجالسة الجنب ممنوعة، فقال المؤمن لا ينجس، أراد أن يبين له بأن مجالستك لي لا تضر ولو كنت جنوبا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس لا يدل مفهومه عن نجاسة المشرك. لا نقول أن المؤمن لا ينجس معناه مفهوم أن المشرك ينجس، لا، بل نجاسة المشرك مذكورة في قوله جل وعلا المشركون نجس، نجاسة معنوية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالمؤمن لأن المؤمن من عادته أنه يحترز من النجاسات، يحترز من النجاسات، هذا من عادة المؤمن بخلاف المشركين فإنهم في العادة لا يحترزون في أبدانهم ولا في ثوابهم. نعم. قال وقال عطاء. نعم عفوا، هو يقول وقال الرجل باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء، قال عطاء هذا في الباب، يعني قال عطاء تحت باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق، أي هو قال البخاري باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. فهذا الأثر عن عطاء إنما ذكره تحت الباب الذي ذكر باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق. نعم. ثم ذكر في هذا الحديث نفسه. قال باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال وخرجه في باب كينونة الجنب في البيت. نعم. يقول البخاري باب الجنب يتوضأ ثم ينام، أي ما الذي يسن له؟ يسن له أن يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر ثقة عن محمد بن عبد الرحمن مر معنا عن عروة عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وهذا فيه مشروعية أن ينام الإنسان على طهارة وضوء كان جنبا، هذا هو السنة، أن لا ينام الإنسان على جنابة إلا أن يتوضأ، بل أنه يغسل فرجه من أثر الجماع، يغسل فرجه من أثر الجماع. قال غسل فرجه وتوضأ للصلاة، وقولها وتوضأ للصلاة يدل على أن الوضوء المراد به الوضوء الكامل، خلاف لما قال أن قوله وتوضأ أي غسل اليدين والوجه وغسل الفرج فقط، أي المراد به غسل الأعضاء. فقوله وتوضأ للصلاة صريح في أن المراد بذلك الوضوء الكامل وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فهذان الحديثان فيما استفاد الوضوء للجنب عند النوم. والرجل على الصحيح كالمرأة، كذلك المرأة يستحب لها أن تتوضأ إذا أراد أن تنام، وليس الأمر الوضوء هنا على الوجوب، بل الأمر هنا على سبيل الاستحباب، وهذا عليه أكثر العلماء على أن المراد ذلك على سبيل الإرشاد والاستحباب. وفيه أيضا عدم اشتراط الموالاة في الغسل، لأن هذا الوضوء لو لم يكن له أثر في الجنابة لم يمر به للنوم، لكنه يؤثر في الجنابة وهو تخفيفها، وإذا كان قد أثر في الجنابة وخففها دل على أن الأعضاء التي غسلت في الوضوء يكتفى بها، فلا يحتاج أن يغتسل يعيد غسلها، مما يدل على عدم اشتراط الموالاة في غسل الجنابة لأنه يخفف. والوضوء كما ذكرنا هو الوضوء الشرعي لقولها توضأ وضوءك للصلاة. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قول عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد، هذا أسلوب يدل عليه الديمومة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنب من غير أن يمس ماء، لكن هذا الحديث معلول بإجماع المحدثين والنقاد، معلول، بل الصحيح أنه قالت ربما مس ماء قبل أن ينام وربما توضأ، أي أنه كان ربما اغتسل وربما. أما حديث أبي إسحاق المعروف أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء فهذا حديث خطأ، حديث معلول، ولم يثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام من غير على جنابة من غير وضوء، بل كان يتوضأ. قال: وخرجه بباب كينونة الجنب في البيت، أن الجنب قد يمكث في البيت ولا يجب عليه الغسل. كان البخاري رحمه الله في إخراج هذا الحديث في ذلك في باب كينونة الجنب في البيت إشارة منه إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. فكان البخاري يشير بأنه يجوز أن يمكث الإنسان في الجنب، وأنه لا يخرج ملائكة ولا يمنع من دخول ملائكة، وهذا الصحيح والحديث فيه ضعف. وقال بعض من حسنه بأن المراد بعدم دخول ملائكة البيت الذي فيه جنب هو الذي ينام من غير وضوء، قال: فإذا توضأ لم يمنع من دخول ملائكة، وهذا فيه نظر. وقال بعض ما ظن الخطابي قال: المراد بالمنع من دخول ملائكة في البيت في جنب هو الذي يكثر من النشر أن ينام وهو جنب، من كان هذه عادته وديدنه. أما من كان عادته أن يتوضأ وينام أو يغتسل لكن يفعل ذلك أحيانا وما شابه ذلك فلا بأس، لكن أظهر الله أنه يجوز ذلك، وأن الحديث فيه شيء من الكلام. نعم. قال: ما هو إذا ارتقى الفتانة؟ قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة أن عطاء بن يسار صحيح وجب الغسل، من قلنا من الغسل المراد به الاغتسال، فعل الاغتسال أو المشهور. نعم. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره قال: وحدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارد عن الحسين المعلم قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يبني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال: وحدثني إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلنا. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهيب قال: حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. وقال البخاري: الغسل أحوط وذاك الأخير إنما بيناه لاختلافهم. قال: وخرجها في باب ما يصيب من فرج المرأة وفي باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. نعم. يقول: باب إذا التقى الختانان، أي الفرجان، فرج الرجل والمرأة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام أي الدستوائي قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. أبو رافع مر معنا، أبو رافع الصاب مشهور بالكنية، ما أدري، ما أظن له اسم. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، ففيه الأمر بالغسل إذا جامع الرجل زوجته ولو لم ينزل، وجاء في الحديث عائشة ولو لم ينزل. ثم أسند البخاري رحمه الله بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة في أنهم كانوا لا يرون الغسل إلا إذا أمن الإنسان. ومنها قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا الشيبان وعبد الرحمن كما مر معنا ليس هناك الشيبان غيره في البخاري عن يحيى بن أبي كثير أو يحيى بن أبي سلمة أن عطاء بن يسار يحيى بن أبي سلمة لا أذكر قال عن قال عطاء بن يسار أخبره قال ها والله أشوف ممكن يعني يحيى على ابي سلمة صحيح؟ خطا يحيى على ابي سلمة ذكر واحد من الطبقه هذه ها؟ صحيح لكن ما فهم يعني يحيى ومن ابي كثير على ابي سلمة على مصيبه بنوا عن هذه اظن قال المستقبل قال عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عطاء بن يسار اخبره قال حدثنا ابو معمر كنا ابو معمر اسمه عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم الوارث كما ذكرنا هو راوية حسين المعلم قال يحيى واخبرني ابو سلمه حسين المعلم من اوثق من روى عن يحيى بن ابي كثير ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره أي لا يجب عليه إذا لم يمني ولم يغسل ما أصاب من فرج الماء وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي جعله مرفوعا فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب يزيد بن خالد أي سأل أيضا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك جمع من الصحابة منهم خلفاء وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صحابي وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة يحيى هنا بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرنا أبو أخبرني أبي أيوب هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصل وقوله يغسل ما مس المرأة يدل على إيش على أن ما أصاب الإنسان من فرج المرأة أنه يغسل أنه يغسل وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر اسمه إيش النضر طيب ذكر إن شاء الله قال أخبرنا شعبة عن الحكم حكم بن عتيبة عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجل من الأنصار فجاءه رأسه يقطر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أي لعلك إيش ما انتهيت يعني كنت مع أهلك فقال نعم أي ما أكمل أعجلناك معنى أنه لم يكمل جماعة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء طبعا كون قطع الجماع مع شدة الشهوة هذا يدل على استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام سرعة الاستجابة وأنهم يقطعون ولو كانوا في أمر يحبونه قال إذا عجلت أو قحطت أي لم تكمل فعليك الوضوء تابعه وهيب أي تابع النظر النظر بن شميل يعني النظر بن شميل جزاكم الله قال تابعه وهيب وهيب بن خالد قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء قال إذا عجلت فعل لم يذكر فيه الوضوء أي فعليك الوضوء وقال البخاري أي بعد ما روى الحديث الحديث الأول يدل على وجوب الغسل والحديث الأخر يدل على إيش أنه لا يجب للوضوء قال البخاري والغسل أحوط وذلك الأخير إنما بيناه اختلاف أي ذاك الأخير وهو الأمر بإيش الوضوء فقط أن يكتب الوضوء لاختلافه أي الصحابة رضي الله تعالى عنه طبعا مراد البخاري الغسل أحوط ليس مراد ذلك إيش أن كلا الأمرين جائزين لكن لأن هذه المسألة قد ورد عن كثير من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان فلم يبلغهم، ولكن سمعنا هذا أمر منسوخ، وأن حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها التقى الختانان فقد وجب الوضوء أنه ناسخ، فإن الحديثين أحدهما يوجب الوضوء فقط والآخر يجب الغسل، ومعلوم أن إجابة الغسل أو إجابة الغسل فيه زيادة، ومن معه أمر زائد فهو مقدم، فمن علم حج على من لم يعلم. هذه القاعدة الحديثية، هذا حديث يقول يجب الغسل وذاك يقول يجب الوضوء، هذا أمر زائد، الغسل زائد، إذا نأخذ إيش من معه حكم الزائد. هذا الحديث صناعة حديثية، وذلك الصحيح أن هذا كلام في أول الإسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما الماء من الماء، أي إنما يجب أن تغسل جسدك بالماء إذا نزل الماء، أي لا يجب عليك الغسل بالماء إلا عند خروج الماء. لكن البخاري ربما استعمل كلمة أحوط لوجود الخلاف القوي عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعدم علم كثير منهم بنسخ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكانوا يفتون في خلافته. وهذا من أدب البخاري كما قيل، من أدب البخاري رحمه الله استخدام هذه العبارة. قال وخرج الباب ما يصيب من فرج المرأة، لأنه قال يغسل ما مس المرأة، يغسل ما مس المرأة منه، أي ما أصاب الإنسان من فرج المرأة فإنه يغسله، ما يصيب من فرج المرأة فإنه يغسله. وفي باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، لأنه خرج إيش من فرج المرأة فأمر مثلا بالوضوء، والبخاري يرى كما ذكرنا أنه لا يجب الوضوء إلا مما خرج من المخرجين، وأن كل ما خرج سواء جاء بالنص أو غير النص أنه ينقض الوضوء. أقول نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أنا بودي في الحقيقة أن تكتب اختيارات البخاري تحفظوها، تحفظ البخاري يا راكل، لأن كما ذكرنا يدل اختيارات البخاري من سياق الحديث يذكرها مستيقى السلال، فاختروا واكتبوا اختيارات البخاري، فهم الفقهاء الفقهاء، واختيارات البخاري أحسن اختيارات شيخ ابن تيمية، أقصد يعني في المكان البخاري وين ابن تيمية، فهذا ويفيدك في الفقه وعلى الفهم، خاصة رجل محدث وقد جمع من الحديث وسلم له الأئمة فهو من أوسع الناس اطلاعا بالحديث والروايات وغيرها، فاختياره له وزن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا في أسئلة. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما أفضل طريقة تنصحون بها لمذاكرة فوائد هذا الدرس؟ التدوين والمراجعة، أحسن طريقة التدوين والمراجعة، لا بد أن يذاكر، إما أن يلخص الفوائد أو يجلس الجدير على الكتاب ثم بعد فترة يراجع الباب، يراجع الباب ويتحفظ هذه الفوائد يقول. وأفضل طرق المذاكرة أن يكون مجموعة، هذا أفضل طرق المذاكرة، يعني ذاك الإنسان مع مجموعة اثنين ثلاثة يجلسون لهم ساعة في الأسبوع يجلسون يتذاكرون ما أخذوه ويتحفظون أسماء القواء والفوائد اللي أخذوه اللي مرت معهم، واختيار البخاري كذا واختيار البخاري كذا، كل واحد يدون ويتسمع، هذا أفضل طريق حتى لا يفوت كثير مما نسمع. السلام عليكم. ويقول أيضا يقول ما الطريقة المثلى في التحضير لدورة الفرائض؟ الفرائض بس حضر ذهنك، بس ما في تحضير، حضر ذهنك، لأن الفرائض فيه شقاء، فرائض فقه المسائل فهذا سهل، وفرائض فقه الحساب تحتاج أن يكون تعرف الرياضيات، فهذا جزء كبير من الفرائض فقط عملية حسابية، المراد أهم شيء تفقه المسألة، أما عملية حسابية فأمر سهل، فأنت فقه ذهنك حتى تفقه المسائل، يكون همك في فقه المسائل، كم لها البنت وكم لها كذا، وإذا اجتمع الرجل بالزوج وبنت كم يحصل من الذي يكتب، والحج هذا فقه، أما والله المناسخات ووصول المسائل كل أعمال حسابية، اليوم مع الحاسبة طق الرقم وانتهى الموضوع، لكن العلماء كانوا يدلون الوصول إلى عدد صحيح، فما يحتاج يحضر يأتي، بس أهم شيء ينتبه. السلام عليكم. يقول السائل ذكرتم بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، فهل تستخدم نسيان قياسا على التسمية؟ والله الأظهر لا، إن قلنا بأنها واجبة فهي واجبة، والتسمية لا تجب، وليس هناك واجب يسقط بالنسيان، فالتسمية ليست واجبة، ومن قال من الحلال بأنها واجب يسقط بالنسيان هذا يدل على ضعف القول، يعني قال واجب يسقط بالنسيان يدل على ضعف القول، فالصحيح التسمية ليست بواجبة، وأن المضمضة والاستنشاق واجبة، فما لم يتمضمض ويستنشق ويعيد الوضوء. وأما الغسل فإذا لم يتمضمض ويستنشق يغسل، احنا قلنا ما يشترط موالاة، تذكر خلاص استمر واستنشق وانتهى الموضوع. اي سؤال؟ مساله الموالاه في الغسل. إيه هذا أول شيء حديث ميمون وعائشة ليس فيه أن كان مغتسلة بعد أن استيقظ من النوم، هذا أمر إيه ماشي عام، هذا غالب فعله، غالب فعل مثلا كما قال عائشة كان إيش أنه يغتسل ثم ينام، غالب فعله، وهذا وحصل نادر، هذا أمر. أمر ثاني مثلا كان يفعل الكلام، إحنا نقول لا يجب، كلمة لا يجب ليس معناه أنه لا يستحب، فنقول لا يجب يكفي، لكن لو فعل على سبيل الكمال وأتى به على سبيل الكمال هذا أفضل. الغسل الواحد شلون الواحد؟ يعني مثلا ليش الضابط عدم الواحد؟ يعني مثلا لو اغتسل في الصبح النصف غسل، ثاني يوم مثلا كيف ثاني يوم؟ لا يصلي ما تحضر وقت صلاة يحتاج أن يصلي؟ هذا ما وجد ما يتيمم فيقوم التيمم مقام الغسل، هو ما يحضر ولا بد أن يغتسل، وما لأن ستحضر الصلاة واجب يجب أن يصليها، لكن قد يغسل رأسه ويبدأ الغسل ثم يطرح عليه ظهره فيذهب ويقضي حاجته ثم بعد ساعة ساعتين يكمل ويكمل ويتبقى مس، ولو أعاد من بداية ما يضر على سبيل الاعتبار على كماله تمام ما يضر، لكن ما يضر. نعم. بالنسبة لجواز نور الجنب في المسجد أين؟ بس هناك نهي عن اتخاذ المسجد مرة؟ لا ما قاعد يمر هو، لكن هو رجع احتاج انه المسجد يخرج، اما انه بات في المسجد فاجنب ويخرج، اما انه ليس له طريق للمسجد كالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب هكذا، مو جالس والله يتخذ المسجد ممر رايح راد رايح راد. نعم. بس كان ممكن يسلم يعني يروح من طريق حتى بيت جديده الحين نزل داخل المسجد. ايه. من وين منطقه هذه؟ لا بازار مغالي. شيء يطير بالغلاء ولا ايش هذا؟ مغالي مغالي ثاني. ها. ان اصحاب الاجازه نور الجنه في المسجد. إيه هذا مو من جنوب المسجد، مثلا ما يسلم يروح من بيته لبيت علي داخل، يقدر يروح من داخل المسجد ما في، هو بيت علي داخل، هذا يعني هذا دريشه باب نزلم هذاك باب علي بس كلهم داخل، اصلا ما يصير يدخل علي بيته الا عن طريق المسجد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشه الا عن طريق المسجد. ما في نعم ما في باب ثاني، ظهر بيت عائشه وبيت مسلم وظهر بيت سوده بيت فاطمه، وصلنا لكم قبل الرسمة هذه ما نسيتوها، مو وصلناكم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وموقعهم وكيف هذا؟ وضعت الضرب الظهر الضرب الظهر؟ هذا زايد اي ويأخذ ثم يبدأ بالشق الأيمن حتى يرويه والشق الأيسر والنصف ثم يفيق. أما اليوم فك الرشاش على الناس هاي شيء والغسل ما فهم حيث سؤالك واحد يغتسل أي بعد ما اغتسل هو يغتسل لم يتوضا ولم أي هو راضي يرفع الحدث الأكبر. الصحيح والله أعلم أنه إذا استمع حدثان أكبر أصغر أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع أصغر ضمنه، حتى وإذا استنشق ولا حتى خلاص بس بحكم الغسل هو الآخر أخرج في الغسل خلاص البرد الأصغر في الأكبر. أما إذا نوى الغسل الحدث الأكبر ولم ينوي يعني تعمد بنية لم ينوي أصغر ولا يمكن تورد المسألة هذا نادر ما حد يعرف، لكن من نوى الأكبر دخل في الأصغر فيكون حكم حكم الغسل خلاص يصبح الوضوء ملغي هنا إلا على سبيل السنية في البداية. قبل ما يتنوم ما يصبح في الغسل؟ لا أعتقد الغسل يتوقف قبل ما يتبدل الوضوء، هنا الحديث يقول مستشفى من غسل وجهه. ما ذكرت الحديث أن نفسه يتفيه. هو الآن قبل يتوضأ بعد ما يغسل فرجه يغسل يده ثم يتبضل يستشفى، لأنه هو يغسل يديه ثم يفيض ويغسل فرجه بإشاره ثم يغسل يده ما صاب من فرجه ثم يتوضأ يده خلاص يعني يغسل يده انتهى هذا الوضوء. إيه طبعا هو أثر أيضا من غسل الفرج. نعم. يغني على الاستنجاء. ايش الاستنجاء؟ يعني الثلث وفضع حاجاته ثم ذهب ليغتسل. أي. جاز إن هو الاغتسال يعني تبول وهو جنوب. خلاص يتبول وهو جنوب ما يحتاج يستنجي خلاص الحدث لك فلا تعال أصحى. فلو الإنسان جنوب وثم تبول البول هذا لا يؤثر في جنابه هو باقي على جنابته فهو جنوب أساسا فكل حيضة الصغرى تحت الكبرى ما تؤثر يعني ما يحتاج إنه لا إذا كان يغسل ويسيبها طبعا لابد أن يقطع النجاسة ما يكون يبدأ يغسل النجاسة على بدنه يعني موسى قال في ذلك قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من قال أن يا سلم من أبو هريرة أظن أبو هريرة جزاكم الله خير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير.